بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث في الباب 11 أو العاشر، باب العاشر، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. عرفنا ما يتعلق بهذه الترجمة، وذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين وحديثين، أو شيء تقول ثلاث آيات إذا اعتبرت أن قوله لا شريك له آية مستقلة، إن نظرت للاستدلال فهي آية واحدة ولا إشكال في العهد. بينا قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، أن قوله نسكي المراد به الذبح، أن المراد به الذبح. حينئذ مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك، كما قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه شرك أكبر. بينا أنه ذكر الدليل وترك الحكم للعلم به، لأن الذبح إنما هو عبادة لله عز وجل، وصرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر للعلم به. قد يقال بأنه لتمرين الطالب ليستنبط من النص المذكور، حينئذ لا إشكال فيه. إذن مطابقة هذه الآية لترجمة أن الذبح لغير الله شرك، لأنه قال نسكي أي ذبحي، ثم قال لله أي استحقاقا، ثم قال لا شريك له، دل على أنه لا يصرف الذبح لغير الله تعالى. كذلك قوله وصل لربك وانحر، انحر أمر، والأمر يدل على الوجوب، حينئذ قد أمر بالنحر وهذا يدل على أنه عبادة. حينئذ فصل لربك أي لا لغيره، وانحر لربك أي لا لغيره، فدل على أن النحر عبادة وأنه لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وذكر منها لعن الله من ذبح لغير الله، وقدمها لأنها أعظم ما ترتب عليه اللعن في هذه المذكورات الأربعة. وقفنا عند قوله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، فقال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما سمعتم أن هذا حديث رواه أحمد رحمه الله تعالى، وظاهره أنه راه في المسند، ليس الأمر كذلك بل هو في الزهد له رحمه الله تعالى. قوله عن طارق بن شهاب أي البجلي الأحمسي، أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل بالغ، ويقال إنه لم يسمع منه شيئا، يعني هو صحابي ولكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه شيئا، عدم السماع لا ينفي الصحبة، عدم السماع لا ينفي الصحبة، بل قد يراه عن بعد وتثبت له الصحبة ويثبت له فضلها على جهة الكمال، لكن السماع شيء والصحبة شيء آخر. قال البغوي ونزل الكوفة، قال أبو حاتم ليست له صحبة. إذن في صحبته خلاف بين أهل العلم، والحديث الذي رواه مرسل، هكذا قال أبو حاتم ليست له صحبة، والحديث الذي رواه مرسل إذا لم يكن صحابيا حينئذ يكون ماذا؟ تابعيا أو مخضرما، إذا انتفت الصحبة عنه. فإذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن هنا في النص الذي معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حينئذ يكون مرسلا، يكون مرسلا. ولو ثبتت له الصحبة ولم يثبت له السماع فأمره هين. لماذا؟ لأنه يكون مرسل صحابي، ومرسل الصاحب وصل في الأصح، إذن مرسل الصاحب إذا لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سماع حينئذ يكون أخذه عن صحابي آخر، ولو لم يكن صحابي حينئذ يأخذه عمن ثبت عنده ثقته. وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا، هذا هو المعتمد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فثبت له الصحبة، لكن السماع شيء والصحبة شيء آخر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، ولا شك أنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح. لماذا يقول على الراجح بن حجر؟ لأن بعض أهل العلم لا يثبت الصحبة بمجرد الرؤية، لا يثبت الصحبة بمجرد الرؤية، والصحيح أنه يعتبر صحابي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. إذا ثبت أنه صحابي وأنه لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته، يعني تزكية من الإمام النسائي رحمه الله تعالى إلى أنه صحابي. ثم مسألة السماع هذه أمرها هين، لأنه لو لم يسمع حينئذ نقول مرسل الصحابي. وأما من قال بأنه اتفق أهل العلم على أنه لم يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم فكما سمعت المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، خلافا لما ذكره صاحب القول المفيد. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 33. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل رجل الجنة في ذباب الحديث. أراده ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع على أنه مرفوع، يعني طارق بن شهاب رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أن بينهما واسطة. وجاء عند البيهقي في شعب الإيمان الخطيب الكفاية عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي موقوفا، وإسناده صحيح، يعني ثم واسطة بين طارق بن شهاب والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سلمان الفارسي. ثم روي عن سلمان موقوفا ومرفوعا، والصحيح أنه موقوف على سلمان. وفي سلسلة الحديث الضعيفة شيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث رقم 5829 دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا وكيف ذلك؟ قال مر رجلان، والشيخ رحمه الله تعالى جمع الروايات وفيها فوائد، مر رجلان مسلمان، إذن فيه وصف زائد على المذكور معنا ممن كان قبلكم، إذن إخبار عمن كان قبلنا، والغالب أنه عن بني إسرائيل. وهذه الزيادة مهمة لأنه ينبني عليه فهم الحديث، وأن ما قد يقع من إشكال في هذا الحديث إنما هو شرع لمن قبلنا، وهذا النص هنا يشير إلى ذلك. رجلان مسلمان، والإسلام لا شك أنه عام ليس خاصا بهذه الأمة، قالوا من آمن بموسى هو مسلم، ومن آمن بعيسى هو مسلم، وكذلك من آمن بلوط هو مسلم، إذن ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم هو مسلم، إذن الإسلام وصف عام، هو وصف عام فلا إشكال فيه. ممن كان قبلكم يعني من بني إسرائيل، فما وقع في الحديث مما خالفه شرعنا حينئذ نقول ذاك شرع من قبلنا وشرعنا جاء مخالف، فلا إشكال، يعني هذه تزيل الإشكال. على قوم لهم صنم، وفي رواية يعكفون على صنم لهم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب شيئا، قال ليس عندي شيء، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله، قال فدخل النار. وقالوا للآخر قرب لو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، قال فضرب عنقه، قال فدخل الجنة. قال الشيخ موقوف، يعني صح موقوفا لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد في الزهد. قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان يعني الفارسي قال ذكر حديث موقوفا عليه. وقال ابنه عبد الله في كتاب العلل لأبيه سمعته يقول في حديث أبي معاوية عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان. إذن ثم واسطة بين طارق بن شهاب والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا فهو سلمان الفارسي. قال دخل رجل الجنة في ذباب. قال الأعمش ذباب كانت فيه يعني أن سلمان كان في لسانه عجمة ذباب ذباب واضح هذا. قال الأعمش ذباب دبانة يعني بدل ما يقول ذبابة قال دبان. قلت قال الشيخ الألباني وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن ميسرة. قال ابن معين ثقة كما في الجرح والتعديل وذكر ابن حبان في الثقات. وقال يروي عن طارق بن شهاب الأحمسي وله صحبة وعنه الأعمش وروى عنه حبيب بن أبي ثابت أيضا ووثقه آخرون فالإسناد صحيح إسناد صحيح لكن موقوفا على سلمان. وبالجملة والحديث صحيح موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاها عن أسياده حينما كان نصرانيا. يعني هذا النص ليس له حكم الرفع ما جاء موقوفا عن الصحابي ينظر فيه هل له اجتهاد فيه هل ظاهره مما يقبل الاجتهاد هل مما يقال بالاجتهاد أم لا. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يقبل أنه يقبل الاجتهاد يقبل الاجتهاد. فإذا كان كذلك حينئذ لا يكون له حكم الرفع فيكون من جهة أنه تلقاه عن بني إسرائيل خاصة إذا عرف الصحابي بأنه أخذ عن بني إسرائيل يعني عن علمائهم. قال هنا إلا أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التي كان تلقاه عن أسياده حينما كان نصرانيا. ثم قال رحمه الله تعالى ولقد كان الداعي إلى تخريجه هنا وبيان كونه موقوفا أنه كثر السؤال عنه في كثير من البلاد الإسلامية وشاع تداوله وذلك لأنه ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النافع التوحيد الذي معنا مرفوعا معزوا لأحمد. يعني فيه أمران أولا الرفع لأنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثانيا قول رواه أحمد. والأصل عند أهل العلم أنه إذا قيل رواه أحمد يعني في المسند وليس الأمر كذلك بل هو في الزهدي. قال فقال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره رواه أحمد. وقال شارحه شيخ سليمان تيسير حفيد محمد بن الوهاب رحمهم الله تعالى في التيسير هذا الحديث ذكره المصنف معزوا لأحمد وأظنه تبع ابن القيم في عزوه لأحمد. قال ابن القيم قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ذكر السند عن طارق بن شهاب يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشيخ رحمه الله تعالى قلد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الشيخ سليمان وقد طالعت المسند فما رأيته فيه طالعت المسند قبل الفهارس وما رأيته فيه ما في كمبيوتر ولا ما المستعان. فلعل الإمام رواه في كتاب الزهدي أو غيره. قال الألباني رحمه الله تعالى قلت وفي هذا العزب أمور أولا قوله يرفعه خطأ واضح حتى ابن القيم رحمه الله تعالى وهم في ذلك قوله يرفعه خطأ واضح كما يتبين من تخريجنا هذا. ثانيا إطلاق العزو لأحمد فيه نظر لأنه يوهم بإطلاقه أنه في مسنده وليس فيه كما قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ولو كان فيه لأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وليس فيه أيضا فإنما هو في الزهد له كما تقدم. ثالثا لم يتعد في إسناده طارق بن شهاب فأوهم أنه من مسنده قال عن طارق بن شهاب يعني من مسند طارق بن شهاب وثم واسطة أسقطها وهو سلمان الفارسي فأوهم أنه من مسنده وإنما هو من روايته عن سلمان موقوفا كما رأيت عند مخرجيه ومن جميع طرقه. إذن حديث فيه نظر من حيث الرفع وهذا إذا جزمنا بأنه ليس أنه من الإسرائيليات يعني أصوله إلى سلمان الفارسي حينئذ انتهى إلى الصحابي والسند صحيح وثابت إلى سلمان، لكن تبقى المسألة هل له حكم الرفع أم لا؟ والشيخ رحمه الله تعالى جزم بأنه من الإسرائيليات، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يحتمل، وهو كذلك أن النص محتمل لأن يكون من الإسرائيليات ويحتمل أن يكون من مما له حكم الرفع، لكن الحمد لله أنه لا ينبني عليه حكم مستقل، بمعنى أنه يبطل الحكم لإبطال الحديث إذا لم يحكم به برفعه. وبعضهم جزم بأنه مما له حكم الرفع وليس من قبيل الإسرائيليات. لماذا؟ لأن فيه الجزم، دخل رجل الجنة إذا فيه جزم، هذا غيب وحي، ودخل رجل النار هذا فيه جزم بأنه قد دخل النار وهذا قد دخل جنة، هذا لا يكون إلا من جهة الوحي، وهذا يجعل أن المسألة محتملة وليست مما يلزم بأنه من الإسرائيليات، فانتبه لي لهذا. وعلى هذا الذي ذكره الشيخ أنه من الإسرائيليات لا يصدق ولا يكذب، أو لا، لأنه لم يخالف، وإذا وجد شيء من المخالفة حينئذ نقول ماذا؟ نقول شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، لأن ما جاء فيه مما يوهم أنه يحاسب من أكره على الكفر وأنه لا يعذر، لا شك أن شرعنا خالف هذا، أو لا خالف بذلك، من أكره على الكفر قولا أو فعلا وقلبه مطمئن بالإيمان هل يكفر أم لا؟ لا يكفر بإجماع السنة والجماعة. لكن في ظهر هذا النص الآتي بعضهم فهم أنه أكره ومع ذلك دخل النار، دخل النار، حين يقول هذا شرع من قبلنا ولا إشكال في ذلك، فلا نجعل الحديث مضاربا أو مصادما لشريعتنا، للنص السابق ممن كان قبلكم. إذن الحديث أو هذه القصة إنما وقعت في شأن بني إسرائيل، ولا شك سواء كان المخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أو كان المخبر هم من بني إسرائيل، هذا أو ذاك، الحديث أو النص يدل على أن هذه الواقعة أنها حدثت من جهة بني إسرائيل. إذن شرع من قبلنا متى يكون شرعا لنا؟ إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. وكم من مسألة هي في شرع من قبلنا وجاء شرعنا مخالفا لهم، أو لا؟ نعم، وهو كذلك. حينئذ إذا كان في النص ما يخالف لا نجزم بأنهم الإسرائيليات من أجل أن نجمع بين النصوص، وإنما نقول أنه محتمل، وهذا الظاهر والله أعلم، أنه محتمل لأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لذكر الحكم بالجزم بكون ذاك دخل النار والآخر دخل الجنة، وهذا لا يعلم إلا من جهة الوحي. وإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول الأمر فيه سهولة. وعلى هذا فلا يصدق ولا يكذب نظرا للقاعدة النبوية المشهورة. وذكر بعضهم أن الأمر ليس كذلك، لأن في القصة أن أحد الرجلين دخل الجنة والآخر دخل النار، وهذا لا يعلم إلا بالوحي كما هو ظاهر، وعليه نرجح أن الأثر في حكم المرفوع، هذا قاله بعض المعاصرين، والظاهر أنه يحتمل، فلا نجزم بكونه مرفوعا أو أنه من الإسرائيليات. إذن نعود إلى النص بعد أن عرفنا أنه موصول إلى سلمان فارسي وأنه موقوف عليه سند صحيح، ثم المسألة اجتهادية، ونقف مع بعض الألفاظ لنعرف ما قد وقع فيه الإشكال عند أهل العلم. قوله دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل ذباب، فهنا قوله في ذباب في سببية، دخل النار امرأة، دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة، إذن في تأتي للظرف، تأتي للسببية، كان أصل فيها الظرفية. دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجل ذباب وسببه، ففي هنا سببية. قوله ودخل النار رجل في ذباب كذلك، قال بعضهم ولعل هذين الرجلين من بني إسرائيل، ونحن نقول إذا صحت الرواية ممن كان قبلكم نجزم بأن هذين الرجلين من بني إسرائيل، الحديث الرواية السابقة ممن كان قبلكم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كيف هذا مما يتعجب منه أو يحتاج إلى استفسار واستبيان، رجل يدخل الجنة بسبب ذباب ورجل يدخل النار بسبب ذباب، هذا محله إشكال، محله إشكال. ابتداء هكذا النفس تستشكل هذا الأمر. سألوا عن هذا الأمر العجيب لأنهم قد علموا أن الجنة لا يدخلها أحد إلا بالأعمال الصالحة، كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وأن النار لا يدخلها أحد إلا بالأعمال السيئة. فكأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه، كيف بلغ الذباب إلى هذه الغاية التي بسببه دخل رجل الجنة ورجل دخل النار؟ تعجبوا من هذا الأمر، الجنة لا يدخلها إلا أصحاب الأعمال الصالحة، هذا يذبح ذبابة يدخل الجنة، والنار لا يدخلها إلا أصحاب الأعمال السيئة، وهذا يذبح ذبابة ويدخل النار. أو احتقروه، كيف كان تقريب الذباب سببا لدخول الجنة أو النار؟ فاستفهموا ليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما استغربوه، فبين لهم عليه الصلاة والسلام ما صير هذا الأمر الحقير عندهم عظيما. قوله: فقال مر رجلان على قوم لهم صنم. سبق أن الصنم ما كان منحوتا على صورة، والوثن أعم من ذلك، أو لا مر معنى ذلك، لا يجاوزه أحد، يعني لا يمر به ولا يتعدى، جاوزه أي مر به وتعدى، حتى يقرب له شيئا شيئا نكرا، ويصدق على أقل ما يكون شيء، يعني موجود أيا كان وإن قل، تعظيما لصنمه، لا يجوزه حتى يقرب له شيئا وإن قل. لماذا؟ تعظيما لصنمهم. قالوا لأحدهم قرب، يعني يذبح قربانا للصنم أي يذبح قربانا له. قال: ليس عندي شيء أقرب، ليس عندي شيء أقرب. احتج بماذا؟ بالعدم، ولم يحتج بما احتج به صاحبه، وهو أنه لا يحل له أن يقرب للصنم شيئا، وإنما قال: ليس عندي شيء ما أقرب، إذن أنا موافق أن أقرب، أو لا، ليس عندي شيء أقرب، إذن وافق على أن يقرب، لكن ما وجد شيئا، فاحتج بالعدم لا بعدم الجواز لكونه لا يستحق أن يذبح له من دون الله، فاحتج بالعدم. فلما عرفوا موافقته بالذبح لغير الله واعتذر بالعدم طمعوا فيه وقنعوا منه بأيسر شيء، قرب ولو ذبابا. قالوا: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، ولو ذبابا، ذبابا إشعرابها خبر كان، أين كان؟ محذوفة مع اسمها. ماذا قال ابن مالك؟ ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، لو ذبابا التمس، ولو خاتما من حديد، ولو كان الملتمس خاتما من حديد، ولو كان المقرب به ذبابا. إذن ذبابا هذا خبر لكان المحذوفة مع اسمها. فقرب ذبابا حصل به موافقتهم. قال في الحاشية: وظاهره أنه لو وجد بدنة لقربها، لا معنى عنده أن يقرب، ولذلك اعتذر بالعدم، فلو كان عنده بدنة لقربها. فخلوا سبيله فدخل النار، خلوا سبيله يعني تركوه وشأنه، سبيله يعني طريقه، فدخل النار، فدخل النار. فهذه تدل على ماذا؟ على أن الدخول علته هذا التقريب، على أن الدخول دخول النار معلل، ما علته الوصف السابق، الوصف السابق، لأن دخل النار هذا حكم والحكم معلل، وعلته الوصف السابق المذكور، وهو أنه قرب لغير الله عز وجل ولو كان ذبابا. فخلوا سبيله فدخل النار بسبب قربانه بالذباب للصنم، لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه يعني في هذا بيان عظمة الشرك، يعني ما دخل النار إلا من أجل ماذا؟ أنه أشرك. ومر معنى أن الذبح عبادة لله عز وجل، فصرفها لغير الله وإن قل المذبوح شأن المذبوح فهو صرف لعبادة لغير الله، وهو شرك أكبر مخرج من الملة. ففي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار لقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا كان هذا في من قرب ذبابا فدخل النار، فكيف بمن يقرب بالإبل والبقر والغنم عند من يعبده من دون الله من قبر أو مشهد أو طاغوت وغير ذلك، بل بعضهم قد يربي الغنم من أجل أن يسمنه، من أجل أن يذبحه عند معبوده، حينئذ نكون من باب أولى وأشد بأن يدخل النار. إذن من قرب ذبابا فقد أشرك، فكيف بمن قرب إبلا أو بقرا أو غنما؟ وفيه التحذير من الوقوع في الشرك، وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، وهو لا يدري، إذ لا يشترط في الحكم على الشخص بكونه مشركا أن يكون عالما بالشرك، لا يشترط. الشرك الأكبر والكفر الأكبر المعلوم من الدين بالضرورة إذا فرقنا بينهما، لا يشترط في إنزال الحكم على الشخص أن يكون عالما. لماذا؟ لما تقرر سابقا أنه لا يعذر أحد بالجهل في هذه المسائل البتة. شروط لا إله إلا الله وتخلفها كلها أو بعضها، أقول هذا موجب له للحكم عليه بالشرك. وأما في الآخرة هذا ليس إلينا، وإنما نحن نحكم على الشخص بماذا في الدنيا، إما مؤمن وإما كافر، إما مسلم وإما مشرك، وأما شأنه في الآخرة فليس الأمر إلينا البتة. قد ذكرنا فيما سبق أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما أورد الخلاف في أهل الفترة، أهل الفترة يقول لهم ما أدركوا النبي السابق ولا لحقهم اللاحق، حينئذ ما عبدوا الله ووقعوا في الشرك، عبدوا الأصنام وتوجهوا بسائر العبادات لغير الله عز وجل، عبدوا الكواكب والشمس الأخيرة، لكن لم يأتهم نبي، هكذا يقولون لم يأتهم نبي، حينئذ اختلفوا فيهم أهل العلم هل هم مسلمون أم لا. قال ابن القيم بالإجماع، هذا ورد في طريق الهجرتين طبقات المكلفين، قال بالإجماع أنهم في الدنيا مشركون، في الدنيا مشركون بالإجماع، وإنما الخلاف في الآخرة هل يعذرون أم لا. إذن ما دام أن الشأن في الآخرة ليس إلينا فلا نتحدث فيه، إن جاءت الأدلة دالة على ترجيح أحد القولين لا بأس أن نخوض في هذه المسألة، أما إذا لم يكن حينئذ نحكم عليه في الدنيا بأنه مشرك شركا أكبر، ثم تنزل عليه أحكام المشركين، هذه الفائدة. ولذلك قال بالإجماع أنهم مشركون، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا يرثون ولا، إذن تنزيل الأحكام هذا محل إفاق. ويدل هذا الإجماع، هذا الإجماع يدل على ماذا؟ على أنه لا عذر لأحد بالجهل البتة، لأنه إذا لم يعذر في الدنيا بأن يحكم عليه بالشرك الأكبر مع عدم وجود رسول ولا كتاب، فلأن يحكم عليه بالشرك الأكبر مع وجود الرسول والكتاب من باب أولى وأحرى، واضح؟ لأن أهل الفترة لم يدركوا رسولا ولا أدركهم رسول، ولم ينزل عليهم كتاب ولا أدركهم كتاب، ومع ذلك أجمع أهل العلم على أنهم مشركون في الدنيا وتنزل عليهم أحكام المشركين، فكيف بمن يعيش وسط المسلمين ثم يذبح صباح مساء ويستغيث بالأولياء كما يزعمون؟ هذا من باب أولى وأحرى، هذا واضح بين. قال هنا وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، إذن قد يقع في الشرك الأكبر ولا يدري، فلا نقول أنه معذور وأنه جاهل وأنه ما بلغته الحجة ولا بد من إقامة الحجة ولا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع، لا، ليس وجود الشروط وانتفاء الموانع في مثل هذه المسائل، وإنما فيما قد يقع فيه الجهل، كمن أسلم حديثا وأنكر وجوب الصلاة، قال ليس هناك صلاة خمسية لا أربعة ولا ركعتين ولا فجر ولا ظهر، هذا لا نكفره، لا نستعجل بتكفيره، نقول لابد أولا من تعليمه، حينئذ إذا علمناه فأصر كفر، أما قبل أن يصر على إنكاره نقول لا، لابد من إقامة الحجة. أما من انتقضت عنده لا إله عنده لا إله إلا الله بشروطها كلها، هذا لا يمكن أن يحكم عليه بالإسلام، إذا انتفى الإخلاص من القلب فهو مشرك، لأن هذه الأعمال أعمال القلوب التي هي شروط في لا إله إلا الله، الإخلاص واليقين والصدق، هذه لا تجتمع مع نقيضها، إن وجد الشرك انتفى الإخلاص بحذافيره، إن وجد الإخلاص على وجه الكمال انتفى الشرك بحذافيره، أما أن يجتمع فلا وجود له البتة. إذن أن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري، وفيه الحذر من الذنوب وإن كانت صغيرة في الحسبان كما قال أنس إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، رواه البخاري. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. إذن هم اثنان، أحدهما موحد والآخر مشرك، أبى عليهم وبادأهم بالإنكار وعظم عليه أن يقرب لصنمهم شيئا ونفر من الشرك وصرح بإخلاص العبادة لله تعالى، فكان جزاؤه ماذا؟ فضربوا عنقه، ضربوا عنقه. إذن أعداء التوحيد في كل ملة وفي كل زمان، فضربوا عنقه فدخل الجنة، دخل الجنة. الفاهن السببية تدل على أن الحكم وهو الدخول الجنة معلل بالوصف السابق. إذن لكونه أعلن الإخلاص لله عز وجل وأبى الشرك وأنكر الشرك، حينئذ هذا من أعظم الطاعات التي تقرب بها إلى الله عز وجل، فليس ثم ما هو أعظم من التوحيد وإعلان التوحيد. فضربوا عنقه فدخل الجنة، فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص لله عز وجل، وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. واضح هذا؟ إذن فضربوا عنقه ودخل الجنة، دل ذلك على أن التوحيد هو الذي كان سببا في دخوله الجنة. رواه أحمد، عرفنا ما فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وهذا الشاهد هنا من الآية للباب. وقلنا نسكي، النسك يطلق ويراد به العبادة ويطلق ويراد به الذبح، أيهما المعنى الشرعي؟ الذبح هو المعنى الشرعي والعبادة معنى لغوي، إذا تعارض الأمران قدم الشرع على اللغة، بل ولو لم يتعارض قاعدة أنه يفسر اللفظ بالشرعي. الثانية تفسير فصل لربك وانحر أي اخلص لربك صلاتك ونحرك، والشاهد قوله وانحر، فلما أمر بإخلاصه لربك وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة، ومعلوم إذا أنه عبادة حينئذ صرف العبادة لغير الله يعتبر شركا أكبر. ليس فيه صرف العبادة لغير الله، ليس فيه تفصيل، ليس عندنا شرك أكبر وأصغر، لا، وإن قل صرف العبادة لغير الله عز وجل نقول هذا يعتبر شركا أكبر، ليس فيه تفصيل صرف العبادات كلها. الثالثة قال هنا البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، بداء البداء البداء مثلث الباء، بداء بداء بداء، بلعنة من ذبح لغير الله. أين هذا؟ حديث علي رضي الله تعالى، إن كان في رواية مسلم أنه أخر، أي لكونه أعظم الذنوب فبدأ به لأنه من الشرك، والله تعالى إذا ذكر الحقوق يبدأ أولا بالتوحيد لأن حق الله تعالى أعظم الحقوق، إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن ما بدأ الله عز وجل بسرد الحقوق إلا بدأ بحقه جل وعلا، فدل على أن أعظم حق هو حق الله تعالى وتوحيده جل وعلا، وتوحيده لا يكون ولا يتم بل لا يوجد إلا بانتفاء نقيضه وهو الشرك بحذافيره. وإذا بدأ بالمناهي والعقوبات أول ما يبدأ به الشرك بالله، شرك بالله وعقوبته. رابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، هذا جاء في حديث علي إما مباشرة أو تسبب. لعن من لعن والديه يعني من سب، اللعن يشمل أمرين، أن يأتي باللفظ نفسه لعن أو السب والشتم لأنه أعم. ومنه أن تلعن، منه أي من لعن الوالدين أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك، حينئذ نكون التحريم هنا من جهتين، المباشرة والتسبب، حينئذ يحرم أن يباشر باللعن والسب والشتم، ويحرم أن يتسبب في ذلك. الخامسة لعن من آوى محدثا، آوى يعني ضم وحمى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله، يعني يسرق ثم يفر ويأتي هذا يحميه كبيرا كان أو صغيرا، نقول هذا ماذا؟ ملعون، لعن الله من آوى محدثا، يكون له عليه حق من حقوق الله عز وجل، سرقة أو زنا أو نحو ذلك، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، مثل حد زنا أو سرقة، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك، أي يمنعه من أن يقام عليه الحد. هنا الفائدة، ليس المراد أنه يلجأ إليه وبعد فترة يقبض عليه، ما في فائدة هنا، وإن كان يشمله النص، لكن الذي يكون أشد تحريما هو الذي يسعى في إسقاط الحدود، فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا على رواية كسر الدال محدثا، وإذا قلنا هي عامة حينئذ يشمل الإحداث في الدين والجرائم، فمن آوى محدثا ببدعة حكم كذلك أو داخل في ذلك، ومن آوى محدثا بجريمة كسرقة ونحوها فهو داخل في ذلك. قلنا الصواب أنه يعم النوعين، محدثا يشمل الأمرين، من آوى محدثا يعني ببدعة أو ملعون، كذلك من آوى محدثا يعني بجريمة ونحوها في شؤون الدنيا فهو ملعون. سادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض، فتغيرها بتقديم أو تأخير، سرقة حيث ماذا؟ من حيث أنه يسعى في تأخير هذه العلامات أو تقديمها من أجل أن يأخذ حق غيره، حق غيره أي علامات حدودها، وهذا من ظلم الأرض الذي ورد فيه الوعيد كما مر معنا. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يعني من وقع فيما ذكر من الأمور الأربعة أو غيرها، كلعن صاحب الخمر شاربها وصانعها ومتصرها، اللعن إما أن يقع عاما وإما أن يقع خاصة، وقوعه خاصا هذا لا يجوز، يعني ترى زيدا من الناس يشرب الخمر تقول لعنك الله، هذا لا يجوز، وإنما إذا رأيته يشرب الخمر تقول لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، لا تنزل الحكم عليه وإنما تعممه، فالتعميم جائز لهذا النص، وأما التخصيص فلا يجوز. ولذلك لما جاء في السير حديث النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر فقال اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء، نكر في سياق النفي وتعم، لا قليل ولا كثير، أي أن الثاني جائز وهو التعميم لعن على جهة العموم، وأما الأول ففيه خلاف، الصحيح عدمه، لأنك إذا لعنته قد لا يعني إنما الأعمال بالخواتيم، قلت لعنك الله يعني طردته من رحمة الله، قد يتوب بعد يومين أو لا، قد يتوب وتحسن توبته ويكون أصلح منك، حينئذ نقول الحكم عليه بكون ملعونا أي مطرودا من رحمة الله عز وجل، هذا يحتاج إلى العلم بأنه سيموت على ذلك، وهذا ممتنع، وهذا ممتنع. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، يعني كونها صارت سببا لدخول أحدهما النار والآخر الجنة. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره، ماذا أشكل على بعض أهل العلم، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، ما قصد أن يذبح لغير الله عز وجل، إذا لم يقصد حينئذ ما صار كفرا، فكيف دخل النار؟ نقول لم يقصده قبل أن يذبح، يعني لما أراد أن يمر ويجوز ما كان قاصدا، فلما فعل حينئذ لا يمكن أن يقع الفعل دون قصد، وخاصة إذا كان جوابا لطلب قرب ففعل، حينئذ يكون مقصودا، يكون الفعل مقصودا، أي لم يقصده قبل أن يطلب منه، قبل أن يطلبوا منهم، قيدها كذا لأن أشكلت على بعض أهل العلم. فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه، وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا، لا، لأنه لو لم يقصده مطلقا حينئذ جاءت المسألة، وهي أنه لم يقصد الكفر فدخل النار، صار شيء من التعارض. وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا إلا إن قيل يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين، يعني فيما سبق، فيما سبق. حينئذ إذا كان مكره، هل الذي ذبح هذا هل هو مكره أم لا؟ ظاهر النص أنه ليس مكرها، لأنه يستطيع أن يرجع، يستطيع أن يقول كما قال صاحبه، ولكن ظاهر النص أنه ليس مكرها. على رأي من يرى أنه مكره حينئذ يريد التعارض، كيف يكون مكرها وقد جاء شرعنا مبينا أن من أكره على فعل الكفر أو قوله وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يدخل النار، بل هو مسلم، بل قد يثاب على هذا الفعل، حينئذ كيف يحصل التعارض بين هذا وذاك؟ أولا نقول له ليس بمكره، حينئذ شرح صدره بالكفر، سلمنا أنه مكره، نقول هذا شرع من قبلنا، شرع من قبله. وأما أنه لا يؤاخذ فهذا تخفيف على هذه الأمة، بأن المكره الذي أكره على فعل الكفر أو قوله أنه لا يؤاخذ. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، إلا العمل الظاهر، أي كونه صبر على القتل مع أنه لو وافقهم ظاهرا لسلم منه، دليل على شدة كراهته للشرك، وهذا كالذي قبله محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوه مكرهين. 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. مقصوده واضح بين، لا يشك أحد أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يرى أن الذبح لغير الله شرك أكبر أو لا، هذا يعتبر في الأصل في المسلم أنه من البدهيات من المسلمات في التوحيد، أن الذبح لغير الله أنه يعتبر كفرا، وهنا حكم عليه بالإسلام كلها، وإنما حكم عليه بالإسلام قبل الفعل، لأنه لما قال فدخل النار دل على أن دخول النار سببه ماذا؟ هو الذبح، ذبح الذباب، إذن كان مسلما، لو كان كافرا لما قال دخل النار في ذباب، لأن الكفر أعظم من أن يذبح ذبابا فيدخل به النار، إذن لما خص السبب علمنا أنه كان مسلما، بل الرواية صححها الشيخ الألباني رجلان مسلمان، إذن ليس بكافر، ليس بكافر، واضح هذا؟ إذن قوله أن الذي دخل النار مسلم يعني قبل الذبح، فلما ذبح فقد أشرك بالله فهو مشرك، فدخل النار فهو خالد مخلد فيها، أي هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده، وإلا لما دخل النار، ولو كان كافرا قبل أن يقرب الذباب لكان دخوله النار لكفره أولى لا بتقريب الذباب، ولذلك جاءت الفاء في دالة على السببية. 12 نعم، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك، أي لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار، يعني الذي كان بينه وبين النار ما هو؟ ذبح ذبابة، صعبة؟ فيها مشقة؟ ليس فيها مشقة. والآخر لما ضربت عنقه دخل النار، إذا ما أقرب الجنة وما أقرب النار، والشراك سير النعل على ظهر القدم. 13 والأخيرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام، لأنهم أرادوا أن يعظم صنمهم ولو بذبح ذبابة، إذن أعمال القلوب لها مكانة حتى عند المشركين، حتى عند المشركين، أي لكونهم قالوا قرب ولو ذبابا، فقصدوا استمالة قلبه ولو لم يريدوا ذلك لما اكتفوا بالذباب، لأنه لا فائدة فيه، لا لأكل ولا لغيره. إذن هذه 13 مسألة تنبني على ما سبق. هنا مسألة متممة لما ذكرناه عن كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعدما ذكر ما سبق. قال الشيخ الألباني هذا، يعني بعد ذكر الحديث السابق نقلناه عنه، وإني لأستنكر من هذا الحديث دخول الرجل النار في ذباب، لأن ظاهر سياقه أنه إنما فعل ذلك خوفا من القتل الذي وقع لصاحبه. وإني لأستنكر من هذا الحديث دخول الرجل النار في ذباب. وهنا ما دام أن الشيخ رحمه الله تعالى صحح الرواية السابقة ممن كان قبلكم، فالأصل أنه بدهيا أن يقال ذاك شرع لمن قبلنا ونحن في شرع خاص، فالأصل للاستنكار عدم وجوده. لماذا؟ لأنه قد يقال بأنه دخل النار رجل في ذباب في شرع من قبلنا، ولا مانع في ذلك، لأن الأنبياء وإن كانوا في أصل التوحيد وأصل العقائد على ملة واحدة لا تختلف، إلا أنه قد يحصل بعض الخلاف في بعض الفروع ولا إشكال فيه. فما نقوله دائما أن العقيدة متحدة وأن التوحيد واحد بين الأنبياء مراد به الأصول، وأما بعض المسائل فيمكن أن نقع في شرع من قبلنا ما قد يخالفه شرعنا. ولذلك ذكر بعض أهل العلم كمسألة ممن صحح الحديث أنه في السابق كانوا لا يعذرون بالإكراه على الكفر، وهي مسألة ماذا متعلقة بالتوحيد، وفي شرعنا عندنا النص الواضح البين أن شرع أن من أكره على الكفر قولا أو فعلا حينئذ قلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يؤاخذ. إذن هذه من المسائل التي حصل فيها فرق بين الملتين، وهي مسألة عقدية. وإني لأستنكر من هذا الحديث دخول الرجل النار في ذباب. قلنا لا استنكار. لما ذكرناه سابقا؟ لأن ظاهر سياقه أنه إنما فعل ذلك خوفا من القتل الذي وقع لصاحبه. لا نلزم بهذا أيضا، لأنه محتمل، يحتمل أنه مكره ويحتمل أنه باختياره، بل الظاهر أنه باختياره، لأنه بإمكانه أن يجوزه، يعني يجوز الموضع من غيره. وما الذي أدرانا بأنه لا يوجد إلا ذلك الموضع؟ هذا يحتاج إلى نقل آخر. لأن ظاهر سياقه أنه إنما فعل ذلك خوفا من القتل الذي وقع لصاحبه، ثم ظاهر السياق أنه طلب منه قبل الطلب من صاحبه، يعني جاء مرتبا، قالوا للرجل قرب، قال لا أجد ما أقرب، إذا لسه ما سمع من صاحبه. حينئذ كيف يقال بأنه خاف مما وقع لصاحبه ثم هو رجع؟ لا، الأصل الترتيب، الأصل في ذكر النص الترتيب، فالأول هو الذي قال لم أجد ما أقربه، إذن احتج بالعدم، ثم قيل للآخر، إذن يكون مرتبته متأخر عن آخره. كما أنني استنكرت قول الإمام محمد عبد الوهاب في المسألة 11 أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. هذه أشكلت. لماذا؟ لأنه ليس المراد أنه دخل النار حال كونه مسلما، ليس هذا المراد، وإنما كان مسلما ثم كفر بماذا؟ بتقريبه. حينئذ أراد المصنف أن يبين أن نقل الشخص من الإسلام إلى الشرك الأكبر بمجرد ذبح بقرة، لا، ذبابة، لو قرب نملة حكم واحد، ذبابة أكبر من النملة، لو وجد ما هو أقل من النملة فقربها كذلك الحكم واحد، أو لا؟ نعم. إذن أن الذي دخل النار مسلم، نقول مسلم قبل أن يذبح، فلما ذبح فهو مشرك. قال الشيخ: فأقول وجه الاستنكار أن هذا الرجل لا يخلو حاله من أمرين. الأول أنه لما قدم الذباب للصنم إنما قدمه عبادة له وتعظيما، فهو في هذه الحالة لا يكون مسلما، وهذا الذي عناه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، بل هو مشرك، وهو ظاهر كلام الشارح الشيخ سليمان رحمه الله تعالى، بل هو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا واضح بين ولا إشكال فيه، حيث قال الشيخ سليمان في التيسير: في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. لو لم يكن هذا مراد شيخ الإسلام محمد العبد الوهاب، لماذا أورده في هذا الباب؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، معلوم أنه شرك أكبر ولا إشكال في هذا، ولا نحتاج إلى التدليل على هذا أن الشيخ يرى أنه شرك أكبر. إذا لماذا أورد هذا النص؟ إذا لا يحكم بإسلامه، وإنما يحكم بماذا؟ بأنه مشرك شركا أكبر. في هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل، وأنه يوجب النار. ألا ترى إلى هذا لما قرب لهذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب، كان جزاؤه النار لإشراكه في عبادة الله، إذ الذبح على سبيل القربة والتعظيم عبادة، وهذا مطابق لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهن. وهذا هو الذي عناه الإمام رحمه الله تعالى بهذا الباب. والآخر، الحالة الثانية، أنه فعل ذلك خوفا من القتل كما تقدم مني، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار. لكن هذا بناء على ماذا؟ على شرعنا نحن، على شرع. إذا ثبت النص وعلمنا أنه كان مكره، يعني لم نفهم من النص إلا أنه كان مكره فدخل النار، ماذا نصنع؟ نعترض على النص؟ لا، نقول دخل النار وهو مكره لأنه قرب ذبابه ولو لم يقصد، وقد يكون ذلك في شرع من قبلنا، لأنه في أول النص ممن كان قبلكم، وحينئذ تكون الرخصة لهذه الأمة، لأن الأصل هو عدم المجاراة. ما هو الأصل للمسألة؟ المجاراة وعدم المجاراة، عدم المجاراة. إذن الأصل ما عليه السابق، لكن رخصة ورحمة من الله عز وجل بهذه الأمة أنه إذا أكره على شيء ما مما يتعلق بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر ولم تكن قلوبهم مطمئنة، حينئذ الحكم بالإسلام هو الأصل. إذن لا اعتراض على ذلك. أنه فعل ذلك خوفا من القتل كما تقدم مني، وهو في هذه الحالة لا تجب له النار، فالحكم عليه بأنه مسلم دخل النار في ذباب يأباه قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. وقد نزلت في عمار بن ياسر حين عذبه المشركون حتى يكفر به صلى الله عليه وسلم، فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في تفسير ابن كثير وغيره، وأخرجها في الدر من طرق. إذن هذا الاعتراض الثاني أو الحالة الثانية نقول ليست واردة هنا، ليست واردة، أنه مسلم ودخل النار، حينئذ كيف يدخل النار وتعارض مع هذا النص؟ نقول هذا إن ثبت عندك أنت أيها الناظر، لأن الأفهام تختلف هنا، إن فهم أنه مكره حينئذ لا تعارض، وإذا جعلناه موقوفا على سلمان أو أنه من الإسرائيليات كذلك لا تعارض، إنما يقع التعارض متى؟ إذا جعلنا له حكم الرفع، حينئذ نقول وقع التعارض، وإلا لا يقع التعارض بين النص قوله تعالى وبين الإسرائيليات، هذا ما يصدر من أهل العلم، إنما التعارض إذا كان له حكم الرفع. فإن قيل إنما أراد الإمام أنه كان مسلما ثم كفر بتقديمه الذباب كما تقدم في الأمر الأول، بل هذا الذي أراده رحمه الله تعالى هو واضح بين ولا إشكال فيه، وحينئذ يرد عليه ما ذكرته في الأمر الآخر وهو أنه مكره فدخل النار، رحمك الله لا تعارض بين هذا وذاك، لأن هذا شرع من قبلنا وهذا شرعنا نحن، فخالفه شرعنا ولا إشكال في هذه المسألة. وقصة عمار ويشبهها ما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن وهو البصري أن عيون لمسيلمة أخذوا رجلين من المسلمين فأتوه بهما فقال لأحدهما أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فأهوى إلى أذني فقال إني أصم لا أسمع. قال ما لك إذا قلت لك تشهد أني رسول الله قلت إني أصم؟ فأمر به فقتل. وقال للآخر أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. فأرسله تركه، يعني كقصة صاحبنا هذا، كقصة صاحبنا، وهذه تجعل شاهدا للنص الذي معنا. فأرسله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما شأنك؟ فأخبروه بقصته وقصة صاحبه فقال أما صاحبك فمضى على إيمانه الذي قتل، وأما أنت فأخذت بالرخصة. إذن رخصة لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أخذت بالرخصة، سماها ماذا؟ سماها رخصة. إذن كانت عزيمة على من سبق، حينئذ لا يستجيب لأحد بأنه أكره على الكفر قولا أو فعلا، بل يجب عليه أن ينافي حتى لو قتل. لكن رحمة بهذه الأمة وتخصيصا لها خصها الله عز وجل بما ذكر، وهذا يدل عليه. وأما أنت فأخذت بالرخصة إذ ليست عزيمة. قلت، وهذه قصة جيدة لولا أنها من مراسيل الحسن المصري، وبعضهم يرى أنها مراسيل الحسن مقبولة، لكن الآية السابقة وسبب نزول يشهدان لصحتها والله أعلم. وقد روى الشطر الأول منها ابن إسحاق السيرة بسند حسن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة مرسلا أيضا، وسمى صاحبها حبيب بن زيد أي ابن عاصم الأنصار المزني شهد العقبة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. إذن ما اعترض به رحمه الله تعالى ليس له وجه البتة، وإنما يقال بأنه ليس ثم توافق بين الشرعين، ذاك شرع من قبل ونحن شرعنا خاص، وهي رخصة لهذه الأمة. ثم قول مسلم أراد به أنه كان مسلما ثم كفر، كما جاء في الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجلان مسلمان في رواية أخرى. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. يقول: قلت ذكرتم في دروس مضت أن من يعذر بالجهل صنفان، من نشأ في بادية حديث العهد بالإسلام، فماذا يقال في حديث أبي واقد الليثي؟ عرفنا، يرجع إليه. وأما من نشأ في بادية وحديث العهد بالإسلام الذي كنت أنص عليه قديما في شرح الأصول الثلاثة المطول قواعد الأربعة، ولعله في أول كتاب التوحيد، أن المسألة فيها خلاف، كنت أقول عذر بالجهل في خلاف، فيه قولان، والصحيح أنه ليس فيه خلاف، وأن القول بالعذر بالجهل بدعة محدثة لا تعرف إلا في القرون المتأخرة، فكنت أجوز الخلاف فيها، ولكن الآن أقول أنه لا خلاف، فليجعل هذا الكلام ناسخا لما سبق. وأما المسألة فهي واضحة بينة، لعل الله عز وجل يجعل وقتا لي دراستها دراسة موسعة تحتاج إلى إفراد، أن ثم شبه تعلق بها بعضهم خاصة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج إلى تحرير. والمسألة أرى أن بعضهم لا يبحثها من جهة النص، هنا وقع الخلل، يعني مسألة فقهية كقاعدة طالب العلم لا تبحث، أنت الآن متأخر آخر الزمن، لا تبحث تطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأتي بالعكس صحيح، فتنظر في الكتاب والسنة وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، وكيف حكم الله عز وجل، وانظر إلى كلام الجرير الطبري وابن كثير الأخير الذين يقولون كلام السلف، ثم انزل إلى عصرك. أما إذا جئت تريد أن تفهم المسألة بالمقلوب فسينقلب عندك الفهم، ومن هنا جاءت المسألة في أشكالات. كلام شيخ الإسلام حقيقة أنا أحتفظ بما برأي الخاص فيما ينقل عن شيخ الإسلام، يعني بعضهم يستدل ممن يرى العذر بالجهل يستدل بكلام شيخ الإسلام، ومن لا يرى يستدل بكلام شيخ الإسلام، وتقرأه أحيانا تقول هذا هو الحق، يعني نسبة لشيخ الإسلام، وتقرأ من يرد عليه كلام شيخ الإسلام تقول هذا هو رأي شيخ الإسلام، فتقع بين حيص وبيس يعني. وكذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، لكن شيخ محمد الوهاب الكلام فيه أوضح، يعني أنه لا يرى العذر به بالجهل. إذا جئت أن تنظر المسألة منطلقا برأي شيخ الإسلام أو ما هو رأي شيخ الإسلام لن تخرج، لن تخرج. لماذا؟ أولا حق أنك لست مكلفا برأي شيخ الإسلام صحيح؟ نظري أو عملي، مخذينا بقناعة أو مجاملة، لست مكلفا برأي شيخ الإسلام، ولست مكلفا برأي شيخ الإسلام محمد الوهاب، ولا بالشيخ ابن عثيمين، ولا أنا أخاطب طلاب علم، لا أخاطب عامة، إنما طالب العلم يعرف قدر الحق ويعرف قدر الرجال، فالحق لا يعرف به بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. فأنت إذا انطلقت من كلام شيخ الإسلام أنا أظنك لن تصل إلى النتيجة، وإنما كما ذكرت لك تنظر في الآيات التي نزلت في المشركين. الله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين تصرف هذه الآية؟ مهما قلت من تأويلات لن تقف معها مثل ما تقف مع ظاهرها. ما هو ظاهرها؟ قال: وإن أحد من المشركين، سماهم ماذا؟ سماهم مشركين قبل أن يأتي حتى يسمع. هل سمعوا كلام الله؟ بلغتهم الحجة؟ بلغتهم؟ ما بلغتهم، لأنه قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع. إذن قبل ذلك لم يسمع أو لا، سماهم ماذا؟ سماهم مشركين. واضح هذا؟ نص واحد يحتاج إلى تأمل. وخذ كثير من الآيات على هذا المنوال، تجد الله عز وجل إنما سمى من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قبلا وبعدا سماهم مشركين وحكم عليهم بالكفر، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يقبل إلا أن يقاتلهم. يقول: ما حكم من يروي قصص عن عبد القادر الجيلاني في أن الله أكرمه، من جملة الكرامات أنه يبعث الموتى في القبور بإذن الله عز وجل؟ هذا كذب، ونعتقد هذا ليس بمسلم. يقول: مما يدل على أن المكره لم يكن يعذر في شرع من قبلنا قول أصحاب الكهف: إذا لن تفلحوا أبدا الآية، ومعلوم أنهم لن يردوهم إلى ملتهم إلا وهم مكرهون. نعم، على كل، هو إذا نظر إلى النصوص، إذا كان ظاهرها أنهم لا يعذرون وهم مكرهون، واضح الأمر، لا يحتاج إلى تنصيص. لماذا؟ لأن عندنا نص الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا نص، والنص عند أهل العلم لا يترك إلا لناسخ، نحتاج إلى ناسخ، وليس عندنا ناسخ، بل هذه مسألة مجمع عليها. حينئذ كل ما مر بك في القرآن أو في السنة أن ظاهر النص أنه، وكان حكاية عمن قبلنا، أنهم كانوا مكرهين فلم يعذرهم الله عز وجل، نقول لم يعذرهم، وأرسل إليهم نبيا وأرسل إلينا نبي وعذرنا، إيش المانع؟ ومعلوم المسألة الأصولية التي يبحثها أهل العلم. البعض يولد في أسرة تتقرب للأولياء ويظن أن هذا من التدين ولا يعلم أنه شرك، فهل يعذر بهذا؟ قلنا ليس فيه عذر، هذه المسائل ليس فيها عذر البت، لأنه ما وجد التوحيد، إما أنه موحد وإما أنه مشرك. فإذا لم يخلص ولم يصدق ولم يعرف معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، هذا انتفى عنده التوحيد، وإذا انتفى عنده التوحيد حينئذ ليس إلا فنحكم عليه في الدنيا بأنه مشرك، وتنزل عليه الأحكام أحكام المشركين، ثم شأنه في الآخرة الله أعلم به، لا نحكم عليه بأنه في النار، لا نعين. وهذا انتبه له، إذا حكمنا عليه بأنه مشرك ولا يعذر بالجهل، لا يلزم أننا أدخلناه النار، لا، النار ليست بأيدينا ولا الجنة، هذه بيد الله عز وجل، هو الذي يدخل من شاء ويخرج من شاء. حينئذ نقول الأمر ليس إلينا، وإنما الأمر في الدنيا. إذا عرفت هذه المسألة حينئذ يسهل عليك الخطب، يسهل عليك، لأنك ما حكمت على مثل هذا. الآن في بعض البلدان الآن لا يعرف شيء اسمه التوحيد، نشأ هو وأسرته وقبيلته بل والبلد كلها وهم يذبحون للأولياء ويستغيثون بالأولياء، ما حكمهم؟ نحكم عليهم إما بالشرع وإما بالعاطفة. إذا نظرنا العاطفة كيف؟ هؤلاء مسلمون، يقول لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين وجو حج ويا حق إلى آخره. إذا نظرنا إلى العاطفة حكمنا عليهم بأنهم مسلمون ونفينا عنهم الشرع، وأما إذا جئنا للشرع فلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.